أطر يا ربنا ترى عين نظرت، أطر يا ربنا ترى عين نظرت، أثرت على القلب والصدر، أثرت على القلب والصدر، أثرت على القلب والصدر، أطر يا ربنا ترى عين نظرت فأثرت، أثرت على القلب والصدر، أثرت على القلب والصدر، أثرت على القفا والظهر، أثرت على الكتفين. هالمت الجسد سببت خمولا وكسلا، سببت خمولا وكسلا، أطر يا ربنا أثرها عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران ومن الخدم، أطر يا ربنا أثر عيون من الأقارب والجيران ومن الخدم ومن الخدم ومن الخدم، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، دوخت وصدعت، دوخت وصدعت، أطر يا ربنا أثر عيون خوفت وأرعبت، خوفت وأرعبت، أطر يا ربنا أثر عيون أحزنت وأبكت، أحزنت وأبكت، أطر يا ربنا أثر عيون، عيون عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها، بسم الله يرقيكم والله يقيكم، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك، بسم الله، أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، أطر يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها، نظرت فأثرت، نظرت وأحزنت وأبكت، نظرت، نظرت وغرزت في الجسد، وغرزت في الجسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الروح الطيبة المباركة الزكية التقية النقية الصفية، بسم الله يرقي الجسد الراكع السائد لك يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقيك من العيون، من عيون نظرت فأثرت، من عيون نظرت فضرت، من عيون نظرت فضرت وأثرت، أبطل يا ربنا أثرها كالسهم في الجسد، كالسهم في الجسد، كالسهم في الجسد، وكطعنة الخنجر في القلب، وكطعنة الخنجر في القلب، أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، بسم الله، بسم الله، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون نظرت على نعمة، نظرت على حكمة، نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، نظرت على عقل رزين وفكر سديد وعلى توفيق وعلى حظ عظيم، وعلى حظ عظيم، وعلى حظ عظيم، أطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عيون، عيون نظرت فأثرت، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت فأحزنت وأبكت، أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا يقدها وفك يا ربنا مرابطها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اللهم أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر عيون، عيون نظرة زرقاء خضراء حمراء سوداء، اللهم أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها كالرصاص انطلق منها فدخل في الجسد، دخلت في القلب وفي الصدر وفي الظهر، اللهم أخرج يا ربنا هذه الرصاصة من تلك، من تلك العين، من تلك العين، من تلك العين، أخرج يا ربنا هذه الرصاصة، أخرجها يا ربنا، أخرجها هذه الرصاصة، عقدة، عقدة تعقدت في القلب، تعقدت في الصدر، تعقدت في الصدر وفي الظهر، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من الكتفين، فكها يا ربنا من الصدر، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا، فكها، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يحميك ويكفيك، بسم الله، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله إنا نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله إنا نخاف ونحذر فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين جارية اللهم اقض يا ربنا أثرها نظرت خرج منها مثل الرصاص والشرار والسهام دخلت في الجسد دخلت في الجسد استقرت في الجسد أثرت على الصدر أثرت على القلب أثرت على ضربات القلب أثرت على القلب على عضلة القلب على الصمامات أثرت على الصمامات أثرت على الأذينين أثرت على البطينين أثرت على الظهر أثرت على الظهر قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة أثرت على الرأس بالدوخة والصداع والألم والضر اللهم اطي يا ربنا أثرها أطري يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت نظرت فضرت وأحزنت وأبكت ودوخت وصدعت اللهم أطري يا ربنا أثرها خوفت أطري يا ربنا أثرها أحزنت الله أكبر الله أكبر اللهم أطري يا ربنا هذا الأثر من هذه العيون اللامة من هذه العيون الحارة بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا اكفهم يا ربنا سحرا عظيما خفيا مخفيا صامتا اكفهم يا ربنا سحرا من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد اكفيها يا ربنا سحرا اكفيها يا ربنا سحرا من انس وجان من حاقد وحاسد من ظالم من الاقارب والجيران والخدم والخدم والخدم اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اللهم اخرجها يا ربنا من القلب اللهم اخرجها يا ربنا من القلب اللهم اخرجها من الصدر اللهم اخرجها من القفا والظهر اخرجها يا ربنا من الكتف اخرجها يا ربنا من الكتف الأيمن اخرجها يا ربنا من الكتف الايسر اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من العضلات اخرجها من الاعصاب اخرجها يا ربنا من المفاصل اللهم اخرج العين اخرجها يا ربنا من الجمال اخرجها يا ربنا من البهاء اخرجها يا ربنا من النظارة اخرجها يا ربنا من الشياكة اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا حاسدة اخرجي عينا حاكدة اخرجي عينا معجبة اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله اخرجي عينا بامر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطري يا ربنا اثر العين اللهم اطري يا ربنا اثر العين اللهم اطري يا ربنا اثر العين اللهم اطري يا ربنا اثر العين اللهم اطري يا ربنا اثر العين من الأقارب والجيران والخدم والخدم بسم الله بسم الله اللهم اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها من الصحة والعافية اخرجها من الصحة والعافية اخرجها من النشاط والقوة والحيوية اللهم اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اللهم اثر عين عين نظرت فأثرت عين نظرت فأثرت عين نظرت فأبكت نظرت نظرت نظرت فأبكت اطر يا ربنا اثرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم اخرجي يا ربنا العين اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا من القلب اخرجي عينا من الصدر اخرجي عينا من الظهر اخرجي بامر الله اللهم اخرجي يا ربنا عينا عينا كالرصاصة كالرصاصة كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالشرارة كالشرارة في الجسد اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا حادة، اخرج يا عينا بأمر الله، بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فاطر يا ربنا أثرها، فاطر يا ربنا أثرها، من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، فاطرها يا ربنا أطلها، من الجاه والمنصب، من الجاه والمنصب، من الجاه والمنصب، الله أكبر، فيها عين جارية. بسم الله أرقيك، بسم الله، بسم الله أرقيكم، بسم الله، من عيون، من عيون، من عيون، من عيون حارة، من عيون ضارة، من عيون حارة، من عيون ضارة، من عيون حادة، من عيون حادة، حادة، حادة، حادة، قوية، قوية، قوية، من عيون حادة، حادة، من عين أحدقت، أحدقت، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل الرصاص، والسهام، والسهام دخلت في الجسد، دخلت في الجسد، واستقرت في القلب، واستقرت في الصدر، واستقرت في الظهر، أثرت، أثرت تأثيرا بالغا، اللهم اطل أثرها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، من عين وشيطانها، من عين وشيطانها، من عين، من عين، من عين، من عين وشيطانها، وشيطانها، وشيطانها، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، في الرأس سكن، في الجسد سكن، في الرأس سكن، وفي القلب وفي الصدر وفي الظهر، وفي الظهر، في الكتفين، على الكتفين، تحت رفع الكتف، وفي العمود الفقري، وفي العضلات، وفي الأعصاب، اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من عين نظرت فأثرت، بسم الله يرقيك من عين نظرت فأثرت، فدوخت وصدعت وآلمت وأحزنت وأبكت، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا حسدا وعينا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اللهم احل يا ربنا عقدا، احل يا ربنا عقد العيون، العيون، العيون تعقدت في الجسد، تأثر القلب منها والصدر، تأثر القلب منها والصدر، اللهم اطر يا ربنا اثر عيون نظرت فاثرت فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، بسم الله، بسم الله، حرف يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مرشوشا ومنثورا، مدرورا ومدفونا، اطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، نظرت فأثرت، اطل يا ربنا أثر عين، اطل يا ربنا أثر عين، اطل يا ربنا أثر عين، اطل يا ربنا أثر عين، قويانا اللهم اطلها ترها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها، اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك، سبحانك اني كنت من الظالمين. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم اطب يا ربنا اثار عينا نظره فسببت حراره حراره حراره حراره، سببت حراره حراره حراره في الجسد، بروده بروده بروده، سببت بروده بروده، عين بارده بارده حاره حاره في الجسد، اثرت اثرت اثرت، ضرت ضرت ضرت. اطب يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها في الجسد في الجسد، في البيت في البيت، في الغرفة في الغرفة، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من عين النظر فاثرت، من عين النظر نظر فاثرت، نظر نظر، سببت حرارة حرارة حرارة حرارة، سببت برودة برودة برودة برودة برودة برودة، سببت خمولا وكسلا، خمولا وكسلا، وهما وغما وكربا شديدا، ويضيق صدري ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اطر يا ربنا ترها، عينا نافذة نافذة، عينا حارة حارة، عينا باردة باردة، اطر يا ربنا اثرها، واهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي القلب والصدر، ارقي القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب، بسم الله بسم الله، على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب، اثر فيه عين اثر فيه عين، نفذت فيه عقدة عين، نفذت فيه عيون عيون عيون، اثرت على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب، بسم الله، ارقي القلب القلب القلب القلب، من عقدة من عين عين عين عين عين، من عقدة عين من عقدة عين حافلة، من عقدة عين معجبة، من عقدة عين منتقمة. اللهم اطر يا ربنا اثرا في القلب، من عين نظرت من عين نظرت فأثرت، أثرت كالسهم كالسهم دخل في القلب، كالسهم كالسهم دخل في القلب في القلب في القلب في القلب، كالسهم كالسهم دخل في الظهر دخل في الظهر، وخرج من الظهر للصدر والقلب، استقر في القلب استقر في القلب. اللهم اطر أثرها، عين كالسهم عين كالسهم، عين عين قوية. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله، ارقي القلب القلب والظهر القلب والظهر القلب والظهر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من عين من عين النظرة فأثرت، من عين النظرة فأثرت، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اطر يا ربنا اثر عين عين عين عين عين عين، تتجدد تتجدد برؤية العائنة برؤية العائنة برؤية العائن برؤية العائنة برؤية العائن والعائنة. اطر يا ربنا اثرها، حاسدة حاسدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها. الله اكبر، بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، اطر اثرها، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا قيئه. بسم الله بسم الله، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي بقوه الله وقدرته، اخرجي من ظهرها، اخرجي من قلبها، اخرجي من صدرها، اخرجي بامر الله، اخرجي من اخرجي من الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة، اخرجي عينا بأمر الله من حظ عظيم من حظ عظيم من حظ عظيم، اخرجي عينا بأمر الله من حظ عظيم من حظ عظيم من نصيب وافر من نصيب وافر، اخرجي بأمر الله يا عين، اخرجي عينا بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها نظرة منتقمة، نظرة من صدر فيه غل، من صدر فيه غل، من صدر فيه حسد، من صدر فيه حقد، من صدر فيه حسد، فيه حسد وحقد وحقد وغل وغل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج يا ربنا العيون، بسم الله، فيها عين جارية فيها عين جارية. اطل يا ربنا ترى عين، عين اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي عينا بامر الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من عقل الرذيل، اخرجها من فكر سديد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي عينا بامر الله، الله اكبر الله اكبر، بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من راحة بال، اخرجها يا ربنا من طمأنينة وسكينة، اخرجها يا ربنا من شراح في الصدر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها ضارة، اخرجها حارة، اخرجها لامة، اخرجها كاسرة، اخرجها ممزقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها ضارة، بسم الله، اخرجي عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا بلغمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها الان بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من عيون عيون عيون عيون، اجتمعت أثرت أثرت أثرت، أصابت في مجتمع، أصابت أصابت في اجتماع في اجتماع في اجتماع، أصابت في جمعة نساء في جمعة نساء، أصابت أصابت في قصر أفراح في قصر أفراح، أصابت أصابت عند زينة عند زينة وتجمل وتزين وتزين، بسم الله بسم الله، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اصابت اصابت في قصر افراح، اصابت في جمعة نساء، اصابتها اصابتها في جمعة نساء، قوية نافذة نافذة نافذة نافذة، بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا على حسد، أطل يا ربنا سحرا على عين، أطل يا ربنا حسدا على حسد، أطل يا ربنا حسدا على سحر، أطل يا ربنا حسدا على عين، أطل يا ربنا أثر عين على عين، أطل يا ربنا أثر عين على سحر، أطل يا ربنا أثر عين على حسد شديد، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية، اللهم اني اسالك يا ربنا ان تخرجها الان، اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين الحمراء الحمراء السوداء السوداء، اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين العسليه العسليه، اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين الزرقاء الزرقاء، اخرج يا ربنا العين الحمراء الحمراء، اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، ونظره نظره نظره ثم نظر ثم عبس وعبس ثم نظر ثم عبس بشر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر، اطل يا ربنا ترى نظره اطل يا ربنا ترى نظره، تسر الناظرين تسر الناظرين، صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها، تسر الناظرين، وزيناها وزيناها للناظرين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هلك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، سكن يا ربنا ألما، اخرج يا ربنا ضرا، اخذ يا ربنا عدوا، بسم الله بسم الله، فك يا ربنا مربوطة، اخرج يا ربنا معقدة، اخرج يا ربنا ضارة، اخرج يا ربنا شرة، اخرج يا ربنا ضرة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، فيها عين جارية، فيها عين جارية. إن الله اصطفى، إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة في الدنيا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، فيما نظروا عليه، فيما أصابتهم العيون عليه. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على عقل الرزين، على فكر سديدة، وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت، ونظرت عليه. بارك لها يا ربنا فيما أصابها عين، عين، عين، عين عليه، عين عليه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله، اخرجي عينا بأمر الله. فتبارك الله رب العالمين. قالها الحاسد والحاسدة، فضرأت المحسودة بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، فتبارك الله رب العالمين. قالها العائن والعائنة، قالها العائن والعائنة، قالها العائن والعائنة. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. قالها العائن والعائنة، فبرأت المعيونة بحولك وقوتك وقدرتك. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، هو أفصح مني لسانا. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك، واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اطر يا ربنا أثر عيون النظر تأثرت، اطر يا ربنا أثرها، اطر يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا وقديما. ويتجدد ويتنقل، ويتجدد ويتنقل، ويتجدد ويتنقل، في الجسد في الجسد، في البيت في البيت، وهنا وهناك. اللهم اطر يا ربنا أثرها عيونا نظرت لامة، عيونا نظرت حارة. اطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، فيها عين جارية. ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم الله أكبر ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية فيها عين جارية اقضي يا ربنا أثر عينك نظرت فأثرت نظرت فأحزنت وأبكت اقضي يا ربنا أثرها من إنس وجان وحيوان من إنس وجان وحيوان اطر يا ربنا اثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم عند الألم والوجع والضر والسحر والعين والحسد والبأس اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطلها كلها آثار العيون والأسحار والأحساد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا آتاهم الله إنا أعطيناك الكوثر آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس أصلي يا ربنا ترى حسد حسد حسد شديد وعيون عيون عيون أصلي يا ربنا ترى وحل يا ربنا ينقذها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اللهم اغفر يا ربنا ترى حسد حسد عليها حسد عليها حسد في قلبها حسد في صدرها حسد شديدة اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره ترى حسد حسد حسد شديد اطره يا ربنا فيها فيها وعليها فيها وعليها وبينها وبين أهلها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها. أطل يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد الشديد أثر على صحتها، أثر على صحتها. أطل يا ربنا أثرها هذا الحسد الشديد، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله. أثر على رأسها، أثر على مخها، أثر على عقلها، أثر على إدراكها، أثر على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة. أطل أثر حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد. أثر عليها، أثر عليها، سبب خوفها، سبب فزعها، سبب هلعها، سبب روعها. أطل يا رب أثر حسد، حسد، حسد. ضيق صدرها، ضيق صدرها. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري. بسم الله، بسم الله. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من جسدها، اخرجه يا ربنا من الروح الطيبة الزكية النقية الصفية الزكية. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا هذا الحسد من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها، وصدرها. اخرج حسدا بأمر الله، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا قيئها، اخرج يا ربنا قيئها. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله. اخرج يا ربنا حسدها، اخرج يا ربنا حسدها، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله. اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرج يا رب الحسد من القلب والصدر، من القلب والصدر، ومن الرأس، ومن الرأس، ومن الرأس، ومن الرأس. اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيك من شيطان عين، من شيطان عين. هم موكلين بحسد، هم موكلين بحسد، حسد، حسد. بسم الله، بسم الله. اللهم اخرج الحسد، اللهم اطل الحسد من القلب والصدر والبطن، من القلب والصدر والبطن. الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه، فيما حسدت، حسدت عليه، فيما حسدت عليه، فيما حقدت عليه، فيما حقدت عليه. بارك لها يا ربنا فيما أصابها غل، غل، غل عليه، عليه، عليه. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وأسبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا، اطله، اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا اثر الحسد واثر السحر يا ربنا، يا ربنا. هباء منثورا، هباء منثورا، هباء منثورا. اللهم اجعل يا ربنا اثر الحسد والعين هباء منثورا يا ربنا، واخرجه يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، بسم الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، اطفاها اطفئ يا ربنا نارا، نار الحسد، نار الحسد، نار الحسد، نار الحسد والحقد والغل، والغل عليها، عليها، عليها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى ما يملكون وعلى ما يملكون. اطلع ثرنا شديدة شديدة قوية عظيمة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا نار السحر نار الحسد والعين والعين والعين والنظرة والنظرة عليها وفيها وبينها وبين أهلها بينها وبين أهلها. الله أكبر الله أكبر. فم يحسدون الناس فم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. فم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس. بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا الحسد أخرجه يا ربنا من جسدها. أخرج يا ربنا الحسد من الجسد من الجسد من الجسد من العقل من المخ من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الفكر من الذاكرة من الجمال من البهاء من النظارة من الشياكة من الجاه ومن المنصب ومن الجاه ومن المنصب. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد والعيون عيون عيون عيون ونظرة ونظرة ونظرة. أخرج يا ربنا نفسها نفسها نفسها اللئيمة نفسها الخبيثة نفسها اللئيمة نفسها الخبيثة. أخرجها يا ربنا نفسها نفسها حسودة حقودة حسودة حقودة جحودة جحودة. أخرجها أخرجها أخرجها نفس نفس نفس نفس. بسم الله بسم الله. أخرجي يا نفس الظالمة أخرجي يا نفس اليهودية أخرجي يا نفس النصرانية أخرجي يا نفس اليهودية أخرجي يا نفس النصرانية يهودية ظالمة مجوسية كافرة ملحدة. اخرجي بأمر الله. يا من سكنت الجسد يا من سكنت الجسد يا من عليك الروح يا من كنت في الرأس يا من كنت في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي القفا والظهر في القفا والظهر في الظهر في الظهر. بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها بأمر الله اخرجي يا نفسها بأمر الله. حسودة حقودة حسودة حقودة. اخرجي يا نفسها اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقوة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة ظلومة ظلومة جهودة. اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي من الجسد الطاهر اخرجي اخرجي من الجسد الراكع الساجد لله اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي قيئة اخرجي قيئة. اخرجي يا ربنا النفس اخرجي يا ربنا الحسد والعين يا ربنا والعقد والسحر. اخرجها كلها كلها قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة غائطة بولة ومع ومع ومع دورتها الشهرية. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء يا ربنا مع العرق مع العرق ومع البلغم ومع المخاط. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. الله اكبر. هم يحسدون الناس هم يحسدون الناس هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحقد. اللهم اخرج اللهم اخرج اخرج يا ربنا قيئة اخرج يا ربنا قيئة. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء. بسم الله بسم الله. بطل بطل بامر الله بطل بقوة الله بطل بارادة الله بطل بحكمة الله بطل برحمة الله وفضله بطل برحمة الله وفضله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اخرج الحسد اخرجه يا ربنا اخرجه بالغمى اخرجه يا ربنا دما وبالغمى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا اطر يا ربنا سحرا. نفس نفس حسد حسد شديد. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اخرج النظرة اللهم اخرج النظرة اللهم اخرج العقدة. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقضي فيه يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا تقذف سحرها وحسدها وحسدها وترى عيوش عيوش عيوش عيوش يا ربنا يا ربنا وعقد وعقد وعقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا تقذف عقدا قوية عقدا عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله اقذف اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اجعلها يا ربنا تقذف سحرها وحسدها يا ربنا يا ربنا وحفظا عليها وحفظا عليها بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي الله اكبر بسم الله بسم الله اللهم اقضي يا ربنا سحرا وحسدا واثر عيونه واثر عيونه واثر عيونه اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اقذي فيه بسم الله بسم الله اقذي فيه اقذي فيه بسم الله بسم الله بطل بطل بامر الله اخرج اخرج اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العين اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العين اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العين اخرجي عينا بامر الله اللهم اخرج الحسد اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بطل بطل بامر الله بطل بامر الله اللهم اقل الحسد اللهم اقل العين اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله اللهم اخرج السحر اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العين بسم الله بسم الله بطل بطل بامر الله اقذي فيه بامر الله اقذي فيه بامر الله بسم الله بسم الله بسم الله اقذي فيه اقذي فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه بامر الله اقذف فيه بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله اقذف فيه اقذف فيه يسر يا ربنا خروج السحر والحسد والعين يا الله العقد اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله اقذف فيه ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله اقذف فيه ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر إن الله سيبطل إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون.